والحق أقول أنه متى التزم الناس بهذه الحدود الربانية التي شرعها الله لهم ضمنوا لأنفسهم أسرا محكمة البناء تؤدي وظائفها الاجتماعية خير أداء. والحق أقول أنه لا يؤدي تجاوز هذه الحدود الربانية إلا إلى إخلال في تماسك الأبنية التي يتآلف منها المجتمع الكبير، ثم إلى فساد عريض في الأرض. حق مباشرة الصلاة. يحاول أعداء الإسلام إثارة المرأة المسلمة ضد تعاليم دينها، إذ جعل للرجل حق مباشرة تطليق زوجته، ولم يجعل للمرأة مثل هذا الحق إلا عن طريق القضاء الشرعي. ولا بد لرد هذه الشبهة من دراسة الاحتمالات الممكنة كلها وبيان الأصلح منها بشكل منطقي سليم، لنقارن ذلك بما أخذ به الإسلام منها. إن لحل هذه الشركة الاجتماعية عندما تلجأ الضرورة إلى حلها عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون حلها مثل عقدها، لا يتم إلا بتطابق إرادتي الزوج والزوجة، ولكن لهذا الاحتمال سيئات، أهمها أنه لو ألحت الضرورة على أحد الزوجين فعزم على الحل وأصر الآخر على بقاء الشركة للإضرار بشريكه لم يستطع أن يصل إلى ما يريد، وبذلك تم مشكلة استمرار شركة بموجب إرادة مستمرة من طرف واحد فقط، مع أنها لم تتم إلا بتطابق إرادتين من طرفين، ومع إلزام الإنسان بما يكره أو لا يوافق مصلحته تنمو عوامل الاحتيال والمقارهة والتهرب من الواجبات والانحراف عن الصراط السوي، وقد تصل في آخر الأمر إلى حد الجريمة. إذن فهذا الاحتمال احتمال مرفوض. الاحتمال الثاني أن يكون في يد كل من الزوجين إمكان حلها من طرفه دون أي قيود تفرض عليه، وقد كان من المقبول الهدوء إلى هذا الاحتمال في التشريع لولا ملاحظة الأمور التالية. واحد، أن تكون مؤسسة الأسرة بطبع اجتماعي، ولذلك اقتضى أن يكون لها كل مال الجماعة من مقومة، وأهمها أن بعضها بولاية على الآخر، ليتم بذلك تماسك الجماعة واستقامة أمرها وبعدها عن الفوضى. فلو أن في سلطة كل من القيم صاحب الولاية وشريكته حل هذه الشركة بشكل مباشر ودون أي عقبات، لكان نقضا بينا لمعنى الولاية ومؤديا إلى سلب كل قواها المادية والمعنوية، وذلك لأن صاحب الولاية وهو الزوج سيكون مهددا بحل هذه الشركة من قبل الطرف الآخر كلما أراد أن يوجه أمرا أو نهيا اقتضته المصلحة وهو يخالف هوى الطرف الآخر، فتفقد الولاية بذلك كل معناها. ومتى فقدت الولاية معناها الحقيقي عاد أمر هذه المؤسسة الاجتماعية إلى الفوضى واستقلال كل عنصر من عناصرها برأيه وأهوائه وشهوته. 2. أن المرأة في الغالب تقع تحت تأثير عواطفها، فلو أن في يدها حل عقدة النكاح مباشرة دون أي عقبة شكلية لكانت هذه المؤسسة الاجتماعية عرضة للحل لدى أي حالة انفعالية رعناء تعتريها، والأمر في حل عقدة النكاح يخالف الأمر لدى ربطها، وذلك لأن ربطها يكون غالبا في حالة ذات استقرار عاطفي لما يسبق ذلك من تأمل وتبصر، ولا يتم إلا عند تطابق إرادتي العاقلين، بخلاف الحل فإن أي فرعونة طائشة هي كفيلة بالبث فيه دون راوية طويلة. 3. إن معظم أعضاء هذه المؤسسة الاجتماعية المادية والمعنوية في بنائها أو هدمها ملقاة على عاتق الزوج في نظام الإسلام، وهو أحرى بأن يكون صاحب راوية طويلة قبل أن يقدم على البث بحل هذه الشركة وهدم هذه المؤسسة التي ستتهاوى أنصادها عليه، وأحرى بأن لا يكون سريع الاستجابة لانفعالاته المفاجئة التي قد تثيرها أمور طفيفة كثيرا ما تحدث بين الزوجين، لأنه لابد أن يقع في تقديره ما سيترتب عليه من مسؤوليات بكام مادية ومعنوية إذا بت عبارة حله لهذه الشركة، بخلاف الزوجة في ذلك فإنه لو كان بيدها مباشرة حل هذه الشركة متى أرادت فإنها ربما تتخذ الزواج سبيلا إلى تجاربها الزوجية الكثيرة التي لا تكلفها شيئا، بل تدر عليها فوائد مادية تجنيها عن طريق المهر وغيره، وتعطي لنفسها مجالا واسعا تنقل أهواءها فيه. كل هذه الأمور موجبة لرفض الأخذ بهذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون لطاعة كل من الزوجين حل هذه الشركة، ولكن ضمن قيود. وقد رأى الإسلام بحكمته العالية أن الأخذ بهذا الاحتمال أكثر صيانة لبناء الأسرة من أن يكون عرضة لعوامل الهدم السريع. فأعطى رجل بوصفه قيم هذه المؤسسة الاجتماعية ورعيها سلطة حل الشركة بينه وبين زوجته بشكل مباشر، ولكن جعل له فرصتين روية يرجع فيهما عن رأيه، وحمله أعباء النفقات التي يستدفعها الطلاق بعد أن حمله أعباء النفقات التي استدفعها عقد الزواج. وأعطى المرأة بجانب ذلك حق المطالبة بحل هذه الشركة عن طريق القضاء الشرعي، فإن تمت مطالبتها بذلك مستندة إلى مبررات مشروعة لم يكن للزوج أن يطالبها بالمهر ولا بأية نفقات أخرى استتبعها عقد الزواج أو الخطبة، وإن كانت مطالبتها بذلك مستندة إلى إرادة خاصة بها، تمل زوجها الحق بأن يطالب برد المهر الذي ساقه إليها لدى عقد النكاح. والحكمة في ذلك ألا تتخذ النساء من منحها الحق بأن تطالب بحل هذه الشركة وسيلة لتحصيل المهور واتخاذ عقد الزواج تجارة قائمة على مصلحة مادية بحت. وقد أذن الإسلام للزوج بأن يمارس حقه هذا بشكل مباشر وعن غير طريق القضاء الشرعي، صيانة للمرأة من الفضيحة التي يفضي إليها بيان الأسباب الداعية إلى الطلاق، وليخفف الأعباء عن القضاء الشرعي كما خفف الأعباء عنه في سائر العقود المادية والأدبية، فجعل الناس مسؤولين عما يبدونه منها فيما بينهم ولو لم يكن ذلك تحت إشراف جهة رسمية تمثل الدولة. لكن للدولة الإسلامية أن تفرض على الناس ما يضمن تطبيق نظام التسجيل إذا رأت أن النظام العام يقضي بأن تقوم الدوائر الرسمية بتسجيل عقد الزواج وتسجيل حل هذه العقود ضمانا لحقوق الناس وأنسابهم. والتطبيق السوي لأحكام الإسلام هو الكفيل بأن يبرز كمالها وعظمتها، وهو الكفيل بأن يسكت ألسنة أعداء الإسلام. الفصل الخامس عشر دوافع الغزو، إما إصلاحية ربانية وإما عدوانية ومصانع إنسانية. ربانية أو عدوانية، تنحصر أهداف امتداد بعض الأمم أو الشعوب إلى بعض، مؤديا ذلك إلى بسط سلطان إحداها على الأخرى في هدفين رئيسيين. الهدف الأول ما تحدده الشرائع الربانية من إعلاء لكلمة الله وإقامة للحق والعدل وحكم بما أنزل الله ووسيلته الجهاد المقدس. الهدف الثاني ما توسوس به مطامع النفوس وشهواتها وغرائزها وأهواؤها ونزواتها وألوان عدوانها ووسيلته الحرب العدوانية المختلفة المادية والمعنوية الحارة والباردة. الجهاد المقدس أهدافه، إن الجهاد المقدس يهدف إلى غاية نبيلة مثالية هي العمل على نشر عقيدة دينية ربانية بين الناس آمنت بها أمة ودعاها إيمانها بها إلى أن تسعى في نشرها وتعميمها على الناس، حبا للخير وغيرة على دم الإنسان وطاعة لله سبحانه وتعالى. وهي أيضا تمكين للمؤمنين من إقامة الحق والعدل بين الناس والحكم بينهم بما أنزل الله، والسعي في جلب الخير لهم على حب ورحمة وإخاء. هذه هي غاية الجهاد المقدس في أصول تعاليم الأديان الربانية كلها، وليست غايته الأساسية طلبا لثراء المؤمنين أو رغبة بانتصارهم أو غلبتهم أو سعيا وراء السلطان والعلو في الأرض، إلا أن تكون هذه الأمور وسيلة للغاية الأساسية. وبناء على هذه الغاية الأساسية للجهاد المقدس يغدو المستجيبون الجدد لدعوته مثل المجاهدين الفاتحين دون أي فروق بين حامل العقيدة الأول وحامل العقيدة الجديد، إلا الفروق التي تقتضيها طبيعة الأمور لدى كل أمة، وهي الفروق التي تعتمد على التفاوت في مقدار الثقة والكفاءات الذاتية أو العلمية أو المكتسبة بالخبرات والمهارات العملية ويدل على إقرار اعتبار ذلك قول الله تعالى في سورة الأمثال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فهذا يشار باعتبار فروق العمل لدى قياسات في بعض نسب التفاوت بين الأفراد، ويدل عليه بوضوح أيضا قول الله تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى في سورة الزخرف: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أما عند الله تعالى فالتفاوت في التكريم يستند إلى مقدار التفاوت في تقوى الله لا غير، وهو المقياس الذي يقاس به الجزاء الرباني يوم القيامة. ويدل عليه قول الله تعالى في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأفضلية التكريم عند الله متناسبة طردا مع أفضلية نسبة التقوى، ويلزم من ذلك عقلا أن تتنازل الأفضلية بمقدار تنازل درجات التقوى. والغاية المثالية العظيمة التي هي هدف الجهاد المقدس لا يخدشها ما يلزم عنها من أمور مادية ترافق حركتها دون أن تكون مقصودة في الأصل لرسالته. والغاية المثالية العظمى للجهاد هي أنه قد يفضي الجهاد إلى تحقيق بعض المغانم المادية، وقد يفضي إلى ضرورة ضبط سلطان المجاهدين الفاتحين لإقامة الحق والعدل والدعوة إلى الخير وفعل الخير وتأمين حرية انتشار دين الله، نظرا إلى طبيعة الأحوال الإنسانية التي تقتضيها ظروف الجهاد والفتح من جهة، وظروف عناد أعداء دين الله وصراعهم للحق وقيدهم له من الجهة المضادة، مع إلحاح الدواعي المثالية التي تجب إضعافهم سبحا للجماح الشر والفتنة. ومع ذلك فإن رسالة الجهاد المقدس تظل في جميع الأحوال رسالة مثالية لا تهدف في أساسها إلى إرضاء شهوة الحكم عند أمة ضد أخرى، أو كسب مغانم لها، أو تصليب شعب على شعب. ومتى تحول الجهاد عن غاياته الربانية إلى الغايات الإنسانية الأخرى المتصلة بالمصانع المادية أو الغرائز النفسية، أمسى شكلا من أشكال محاولات السيطرة في بعض الشعوب على بعض. ولقد عرف التاريخ منها في بحر الزمن أمواجا كثيرة مقبلة أو مدبرة، تبعا لرياح المصانع والشهوات الإنسانية مع الشعور بالقوة القادرة على التغلب والاستيلاء. وحينما ينحرف الجهاد عن غايته التي حددها الله في رسالته، يصل الله أمر القائمين به إلى أنفسهم وإلى إنسانياتهم الإنسانية البحتة، ويحجب عنهم العون والمدد والتأييد، ويقذف في قلوبهم الرعب، ويطرحهم مع حشد الأموات البشرية التي تتلاطم في حدود إمكاناتها المادية الخالية من القوى المعنوية المؤثرة الغلابة. وكذلك حينما يستثمر المجاهدون الفتح والنصر لغير الغاية التي قام الجهاد المقدس من أجلها، فإن الله يكل الفاتحين إلى أنفسهم ويرفع عنهم يد التثبيت والمعونة، فتموج بهم الأرض التي فتحوها، وترتج بهم العروش التي اعتلوها، وتأتيهم إنذارات الانهيار ليصلحوا نياتهم وأعمالهم. فإذا استمروا في الانحراف عن الطريق الذي حدده الله لهم، آذنهم بنقمته وأنزل بهم عذابه، فذابت دولتهم وانهارت قوتهم وظفر بهم عدوهم. الدعوة إلى الجهاد المقدس في التوراة والإنجيل والقرآن. ولقد ظهرت الدعوة إلى الجهاد المقدس في الأديان الربانية الثلاثة التي جاء بها موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكان ظهورها فيها بشكل بارز قوي يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أما موسى عليه السلام فقد طلب من بني إسرائيل أن يبشروا هذا الجهاد المقدس ليحقق الله لهم الفتح، فرفضوا طلبه وقالوا له كما أخبرنا الله في سورة المائدة: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقضى الله عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، وتوفي موسى وهارون عليهما السلام دون أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد، ثم بشروه في عهد طالوت بشكل إقليمي محدود، ولما فتح الله عليهم وأظهرهم بالملك وتمتعوا بخيراته وانتهت موجة الملك النبوي بانتهاء عهد داود وسليمان، استكانوا وفسدوا وتحولت غاية الجهاد في نفوسهم من رسالة ربانية إلى غايات مادية وقومية وعنصرية بحتة، وأخلدوا إلى الأرض فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وأما عيسى عليه السلام فقد دعا قومه إلى الجهاد وبشر منه المراحل الأولى وهي الدعوة اللسانية، ولكن لم تمر عليه فترة من الزمان كافية تمكنه من أن ينتقل من طور الجهاد الدعوة إلى طور الجهاد النضال والسفاح المسلح، إذ رفعه الله إليه بعد 3 سنوات فقط من بدء دعوته. وأما الذين اطلعوا بأعباء الجهاد المقدس وأعمال الفتح بشكل واسع في التاريخ وعلى ما يجب، فقد حدثنا القرآن منهم عن ذي القرنين، وحدثنا منهم عن جهاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعن جهاد الذين معه ممن آمن به وصحبه، وحدثنا التاريخ عن جهاد المسلمين وفتوحاتهم بعد الرسول صلوات الله عليه وسلم. لقد أخبرنا القرآن عن ذي القرنين، فقال الله تعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إما يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فمن خلال هذا النص القرآني يتبين لنا أن ذا القرنين قد قاد جيوش الجهاد المقدس وقام بأعمال الفتح الديني على نطاق واسع جدا، فقد مكن الله له في الأرض وآتاه أسباب التمكين والقوة بحسب عصره، فاستعمل هذه الأسباب في نشر دين الله في الأرض، وامتدت فتوحاته حتى بلغت أقصى المعمورة من جهة مغرب الشمس، وأدرك القسم الذي يعظم الليل فيه وتغرب الشمس فيه سريعا وهي في عين حمئة، إشارة أي حارة، وهذا هو واقع حال الشمس عند الغروب، لا تغرب باردة فلا تنطفي وقدتها عند الغروب ثم تتوحد عند الشروق، بل تظل على حالها. ويحتمل أن ذا القرنين توقف عند مناطق بركانية تظهر الشمس فيها، وكأنها حين تغرب تنغمس في هذه المناطق كما تظهر منغمسة في البحر إذا امتد البحر من جهة غروبها. أما الآن فنتابع الموضوع. ووجد هنالك أقواما فدعاهم إلى الله، وعذب من كفر منهم، وأحسن إلى من آمن. ثم توجه شطر مشرق الشمس حتى بلغ أقصى المعمورة من جهة الشرق، وأدرك القسم الذي يعظم فيه النهار، فدعاهم إلى الله، فعذب من كفر منهم، وأحسن إلى من آمن. ثم توجه إلى أمكنة آهلة للسكان من الشرق حتى بلغ بين السدين، وأقام حاجزا بين بعض تلك سكان البلاد وبين قبائل يأجوج ومأجوج الشريرة، ودعا إلى الله ونشر دينه. وأخبرنا القرآن أيضا عن الجهاد المقدس الذي قام به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في غزواته، وكان به ظهور الإسلام، وذلك في صور كثيرة ومواطن متعددة. وحدثنا التاريخ عن الجهاد المقدس والفتح المبين الذي قام به المسلمون بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم في عصورهم الزاهرة الأولى، فأثمر ذلك لهم فتحا مبينا، وامتد الإسلام به شرقا وغربا، وتحققت للمسلمين بالجهاد المقدس معجزة الفتح التاريخية، إذ التزموا بحدود غايته المثلى، وظل أمر المسلمين كذلك حتى تسرب إلى نفوسهم مرض الانحراف عن الهدف المثالي الحق، ودخل إلى قلوبهم داء الوهن والطمع للدنيا وحب الشهوات والتساقل عن الجهاد في سبيل الله والإخلاد إلى الأرض، ووكلهم الله إلى نفوسهم وسلط عليهم عدوهم. ولن يستطيع المسلمون أن يرفعوا عن صدورهم ضغط أعدائهم وأعداء دينهم الكثيرين ما لم يراجعوا دينهم ويلتزموا بما يوجبه عليهم ويجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. وسائر الجهاد المقدس. نظرة إجمالية عامة إلى وسائل الجهاد المقدس تكشف أنها ذات نسق مثالي رائع، فهي تبدأ أولا بمجاهدة النفس، ثم تثنى بمجاهدة الآخرين، ومجاهدة الآخرين تبدأ بوسائل الدعوة المختلفة التي تتدرج من الأخف إلى الخفيف وإلى الشديد فلا شد، وتراعي في كل ذلك الأحوال النفسية والاجتماعية ومكانتهم ومنازلهم في قومهم، وتنتهي هذه الوسائل في آخر الأمر بالقيام بأعمال القتال وفق الدواعي الذي تقتضيه من دفاع أو كسر أسوار تحجب عن الشعوب نفوذ أنوار الحق والهداية إليها، وابتغاء مرضاة الله وإعلاء بكلمته في الأرض، وإقامة للحق والعدل بين الناس، والحكم بما أنزل الله، هي الغايات المثلى من الجهاد المقدس في قلوب المؤمنين الصادقين. أما جهاد النفس فيكون بمقاومة جهلها وانحرافاتها الفكرية والاعتقادية بالعلم والمعرفة الحقة، وبمقاومة شهواتها الجامحة وأخلاقها الجامحة بوسائل التربية الفضلى والسلوك الأقوم، كمقاومة الطمع فيها بالقناعة وتحويل أطماعها إلى ما عند الله من أجر عظيم لأهل طاعته، وكمقاومة الحسد فيها بالرضا عن قسمة الله والاعتقاد بأن العطاء والمنع بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وأن كل من عطائه ومنعه لا بد أن يكون لحكمة يعلمها، وقد يكون كل منهما خيرا للإنسان متى رافقته طاعة الله ورضوانه، وكمقاومة الشهوات الملحة بالصبر وإطماع النفس بما عند الله من أجل وتغذيتها بما أحل الله والكف عما حطم، وكمقاومة الجبن والشح فيها بوسائل الإقناع والترغيب التي تغذيها بأن الآجال والأرزاق محتومة وتفتح أمامها أبواب الأمل والرجاء بما أعد الله لبذل أرواحهم وأموالهم في سبيله من أجر عظيم وثواب جزيل، وباستشارة كوامن الإيمان في القلب حتى تندفع النفس إلى مرضاة الله مشحونة بالعاطفة بقوة الإيمان ومهدية السبيل بنور الإيمان. وهكذا، وها قد كان الصدر الأول من المسلمين يسمون جهاد النفس الجهاد الأكبر، فإذا قتلوا من معركة من معارك القتال مع عدوهم قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي إلى مجاهدة نفوسهم. وأما جهاد الآخرين فله وسائل شتى يرتقي المجاهد فيها على سلم متعدد الدرجات، وليس كل مخالف عدوا ما لم يمارس عداوته بشكل عملي، والمخالفون في نظر حملة لواء الجهاد المقدس جاهلون ومرضى. ورسالة الخيرة التي يحملها العلماء الأرحاء إنما هي تعليم الجاهلين وتطبيب المرضى ومساعدتهم والرفق بهم والأخذ بأيديهم في طرق الصحة والسلامة الفكرية والقلبية والنفسية. لذلك تعين على هؤلاء المجاهدين أن يبدأوا من أول درجة من درجات سلم الجهاد، وهي درجة الدعوة إلى الله على بصيرة ضمن الأساليب الحكيمة. ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم. فتكون الدعوة الحكيمة باللسان، ويقصد المجاهد في ذلك بجهاد الدعوة الذي قام به الرسول صلوات الله عليه وسلم، وقامت به النخبة الممتازة من أصحابه وتابعيهم بإحسان. وتتضمن الدعوة الحكيمة باللسان الإقناع بالحديث الخاص، والإقناع بالخطابة العامة، والمجادلة التي هي بالأحسن. ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويمكن أن يكون المراد من الحكمة وسائل الإقناع بالعلم والحجج المنطقية البرهانية، وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير الخطابي بالترغيب والترهيب. أما الجدال فهو صراع الأدلة والحجج وفق أصول المناظرة السليمة من الممارة والمغالطة. وتكون أيضا بالدعوة عن طريق الكتابة والنشر، في نشر الكلام أو شعره، بتأليف المؤلفات وكتابة المقالات، ونظم القصائد والدواوين، وإعداد البيانات وتوزيع المطبوعات، والعمل على نشر الجيد النافع منها، إلى غير ذلك. ومنها انحلال نظام الأسرة أو ضعف روابطها إلى الحد الذي يشعر فيه كل فرد من أفرادها أنه ذو استقلال ذاتي تام في فكره وتصرفاته ومعالجة شؤونه الخاصة أو العامة، فهو لا يسمح بأن يرشده من أسرته من سبقوه في تجربة الحياة أو يشرف عليه أو يقوم على تربيته وتأديبه وضبط سلوكه عن الانحراف والشذوذ، فينطلق عندئذ في متاهات رعوناته الخاصة، وتدفع مراجل شهواته المتأججة مركبة حياته إلى المهالك، ثم يجد نفسه في منحدرات طرق من حياته المنهارة مسوقا إلى الجريمة يساعده عليها نظراؤه من قرناء السوء، إذ تسود بينهم مفاهيم بعيدة كل البعد عن المفاهيم الإنسانية السليمة. ومنها تفكك الروابط الاجتماعية الأخرى التي تمثلها المؤسسات الاجتماعية التعليمية والتربوية والرياضية والأدبية، ومؤسسات الإحسان والتعاون والتعاطف الجماعي، وفي مقدمتها المؤسسات الدينية التي تطلع بمهمات التربية الروحية والتدريب على الأخلاق الكريمة الفاضلة بصفة عملية، مع كشف ما فيها من معان نبيلة إنسانية، حتى يكون لها في داخل النفس غراس فكري وغراس روحي يتزايد نموا مع تزايد الزمن بالتدريب العملي، مما يتمكن فيه تمكنا يجعله بمثابة الطبائع الفطرية التي ولدت معه منذ استهل صريخا يستقبل الحياة على الأرض. ونستطيع أن نقول إن من شأن هذه البيئات الاجتماعية الفاسدة أن تكون مباءات ملائمة لتخريج المجرمين في الأرض، ومثالها في ذلك كمثل مباءات الجراثيم الضارة التي تنمو فيها الحشرات المهلكة ويأوي إليها كل فاسد مفسد. وكثيرا ما يعمل الغزاة على إيجاد بيئات اجتماعية فاسدة لتخريج المجرمين الذين يعملون على هدم أمتهم بكل قوتهم. وأمثال هذه البيئات الاجتماعية تحتاج إلى إصلاح جذري يبدأ من أول طريق إصلاح الشعوب والأمم، ومنها إصدار القرارات والتنظيمات وتوجيه الأوامر المكتوبة وترتيب الجزاءات المعنوية والمادية واعتبار الالتزامات الدينية جزءا من الكفاءات التي تدخل في شروط التوظيف والترقيات، واعتبار عدم الالتزام بها اخلالا بالواجبات المسلكية التي تستدعي الانظار ثم المعاقبة، ومنها تنفيذ الاحكام الشرعية على الجناة والمجرمين الى غير ذلك من وسائل كثيرة. وقد يغدو فريق من مخالفي الاسلام اعداء مفرطين او محاربين، لذلك يجد حملة الجهاد المقدس انفسهم امام امر لازم انهم دعاته هدى، ولكن فرض عليهم المخالفون المعادون ان يتخذوهم اعداء. لذلك كان لابد لحملة لواء الجهاد المقدس من اتخاذ وسائل الدفاع الكافية والكفيلة والمبادئة في بعض الاحيان قبل المباغته، مع التزام شروط رسالتهم الربانية التي يطلعون بمهامها. ويكون ذلك بامرين: الامر الاول اعداد المستطاع من القوة والاجتهاد في اعدادها حتى تربو على قوة العدو من مال وسلاح ورجال وخبرات وغير ذلك. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأمر الثاني القتال لإعلاء كلمة الله، وتكون هذه الوسيلة في آخر الأمر حينما لا تجدي كل الوسائل الأخرى من دونه، وحينما يصبح حملة لواء الجهاد المقدس تحت الخطر الداهم الهاجم من قبل عدوهم. وإذا أنشأت الضرورة إلى سلوك سبيل القتال، فإن القتال يستدعي الجودة بالنفس، والجودة بالنفس أقصى غاية الجود. ولذلك كان لمن يجود بنفسه في هذا السبيل حظ الشهادة في سبيل الله، وكان للمقاتل في هذا السبيل من الضمان الإلهي أن يدخله الله الجنة وأن ينال ما لا يوصف من أجر عنده. ولكن للقتال في سبيل الله ركنا أساسيا لا بد منه، وهو أن يكون في سبيل الله. ويعني هذا الركن العام في دلالته ما يشمل تحديد الباعث له على الخروج إلى القتال، والمطلب الذي يسعى إلى تحقيقه في الدنيا، والغاية القصوى التي يرجوها عند الله. وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله للمجاهدين إنما هو لمن خرج مجاهدا في سبيله، لا يخرجه أي دافع دنيوي، وإنما يخرجه أمور ثلاثة. أولها باعث أثنى في نفسه يحركه إلى الخروج مجاهدا، ألا وهو باعث الإيمان بالله والتصديق برسله. أما من خرج للقتال في سبيل ضلالات شيطانية إلحادية أو في سبيل وثنيات مادية، فإنه يعرض نفسه إلى تهلكتين: تهلكة الموت أو القرح في الدنيا، وتهلكة العذاب الأليم في الآخرة. ثانيها مطلب يسعى إلى تحقيقه في الدنيا، إذ يقذف بنفسه إلى معصرة الموت بإذن الله وطاعته، فيقتل أو يقتل، ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمته. وقد أوضح هذا الأمر الحديث الذي رواه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثالثها غاية قصوى يرجوها عند الله، ألا وهي نيل رضوانه وبلوغ جنته، والظفر بما عد الله من أجر عظيم للمجاهدين المقاتلين في سبيله. وأما الظفر في الدنيا فهو أمر إن قضاه الله فتلك حسنى عاجلة أكرم الله بها المؤمنين المجاهدين في سبيله، وإن لم يقضه الله فقد حقق المؤمنون غايتهم القصوى، وهي نيل رضوان الله وجنته والأجر العظيم الذي أعده. ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وهكذا تنحصر دوافع الجهاد المقدس بالباعث الأسمى، وهو الإيمان بالله والتصديق برسله، وبالمطلب العاجل وهو العمل على نشر دين الله وإعلاء كلمته، وبالغاية القصوى وهي ابتغاء رضوان الله ونيل ثوابه الذي أعده للمحسنين. وهذه الدوافع هي على النقيض من دوافع العدوان الذي يقوم به أعداء دين الله. الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال في جهاد مقدس: حينما تلجئ الضرورة حملة رسالة الجهاد المقدس أن يقف موقف القتال في مواجهة من نصبوهم العداوة وكادوهم وكادوا دينهم، فإن للقتال شروطا تلزمهم بها رسالة الجهاد المقدس. فبعد تحديد الغاية من القتال وإعداد العدة له والتصميم على مباشرته ابتغاء نشر دين الله ودفعا لعدوان المعتدين، يجب على المقتلين في سبيل الله أن يتقيدوا بالمنهج التطبيقي الذي شرعه الله في القتال، وأن يلتزموا جميع الشروط التي أمر الله بها فيه، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه. ونستطيع أن نجمل الشروط التي يجب توافرها اقتباسا من الآيات القرآنية في القتال، وذلك فيما يلي: الشرط الأول وحدة الغاية، وذلك بأن تكون غاية المقاتلين واحدة، وهي ابتغاء مرضاة الله بالعمل لنشر دينه وإعلاء كلمته والحكم بما أنزل لعباده. ودليل هذا الشرط من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الشرط الثاني وحدة صف المقاتلين وتماسك جماعتهم، وذلك لأن تفرق صفوف المقاتلين دون خطة موحدة جامعة مبدد للقوى، موهم للعزائم، ممكن للعدو من أن يظفر بكل قسم على حدة. ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الشرط الثالث الاعتماد على الله في تحقيق النصر وعدم الاغترار بالنفس، وهذا الشرط مهم جدا لإحراز النصر، لأن الاعتماد على الله مع ملاحظة أوامره بوجوب بذل قصارى الجهد لنيل تأييده ونصره من شأنه أن يضاعف القوة ويزيد من إمكانيات القتال عند حملة رسالة الجهاد. أما الاغترار بالنفس فإنه يهدي إلى الاستهانة بقوة العدو، ومع الاستهانة يحصل التهاون والتباطؤ والتواكل، وهذه من أبرز عوامل الخذلان ومسبباته. ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة الأمثال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الشرط الرابع شدة البأس في القتال، وذلك لأن شدة البأس تجعل قلوب الأعداء فريسة الخوف، ومتى وجد الخوف سبيله إلى القلوب انهارت قوى الهجوم ثم انهارت من ورائها قوى المقاومة. ويفضل المقاتل حينئذ الفرار أو الاستسلام، ودليل هذا الشرط من القرآن قال الله تعالى في سورة الأمثال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وقوله تعالى فشرد بهم من خلفهم يدل على الإلزام بإيقاع البأس الشديد في العدو المقاتل حتى تنخلع قلوب الذين من خلفهم ذعرا، فيشردوا ويسروا من وجوه المقاتلين من المسلمين طلبا للسلامة وإيثارا للعافية ومخافة أن يقع بهم مثل هذا البلاء العظيم. الشرط الخامس: الثبات والمصابرة وعدم تولية الأدبار مع الاعتصام بالإكثار من ذكر الله تعالى، وذلك لأن من طبيعة الثبات والمصابرة أن تكل حد العدو المقاتل وتسقيه كؤوس اليأس من الظفر، وبذلك تنهار قوته، ويساعد على الثبات والمصابرة الاشتغال بذكر الله والأمل بمدده المادي والمعنوي. ويدل على هذا الشرط من القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقوله تعالى في سورة الأنفال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المهاد. الشرط الثالث: طاعة القيادة وعدم التنازع في الأمر، ذلك لأن فقد الطاعة يجعل القيادة غير قادرة على استعمال القوة في مواجهة العدو، فتجمد القوى أو تتصارع فيما بينها أو تستعمل في غير صالح المعركة، وذلك من أسباب الفشل الكبرى. كما أن التنازع في الأمر باختلاف وجهات النظر في القتال يؤدي إلى هذه النتائج نفسها التي تسبب الفشل، وليس من شأن حملة رسالة الجهاد المقدس العصيان والتنازع. ودليل هذا الشرط من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وبتحقيق هذه الشروط في القتال مع شرط إعداد المستطاع من القوة الكافية السابق له ومع تحديد الهدف منه كما أمر الله، يستطيع حملة رسالة الجهاد المقدس أن يظفروا دائما بالنصر على أعداء الإسلام. الروح المعنوية العالية لدى حملة رسالة الجهاد المقدس: حينما تلجئ الضرورة حملة رسالة الجهاد المقدس أن يقفوا موقف المقاتلين في مواجهة أعدائهم وأعداء دينهم، فإن الروح المعنوية سترتفع في قلوبهم ارتفاعا عاليا جدا، وذلك لأنهم يتلمسون في أنفسهم أن البعث لهم على القتال أنبل غاية تقصد، ويجدون أنفسهم مندفعين إلى التقيد بشروط القتال التي حددها الله لهم وأمرهم بالتزامها، ويشعرون بأن شوقا يقذف بهم إلى الظفر بما وعدهم الله إما النصر وإما الشهادة وجنة الخلد. وما من جيش استجمع كل ذلك إلا نزع الجبن من قلوب أفراده، فلم يخشوا الموت وأقبلوا على القتال وهم شديدو البأس ثابتو الأقدام، وعندئذ يجد هذا الجيش معونة الله المعونة المعنوية والمادية مصاحبة له مهما كر أو فر في مسجلات القتال. ومن المستبعد جدا أن يصاب في وقت من أوقاته بالضعف أو التخاذل والوهن ما دام مستجمعا لما سبق بيانه، وذلك لأنه على يقين بأن وعد الله بالنصر للصادقين معه والمخلصين له لا بد محقق، فهو شديد الثقة بذلك. كيف لا وهو يقوم إنما يقاتل عدو الله وعدو دينه وعدو رسالة الخير التي أمر الله بها عباده، وهو يعتقد أنه يقاتل بإذن الله وأمره مؤيدا بعون الله وقهره موعودا بأجر الله ونصره. من أجل كل ذلك ترتفع قوة المقاتلين في سبيل الله بنسبة ما في قلوبهم من إيمان وصدق مع الله حتى يكون الواحد كفؤا للعشرة من العدو في الحد الأعلى وكفؤا لاثنين من العدو في الحد الأدنى. ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكذلك تكون قوة المؤمنين الصابرين بخلاف الذين يخرجون بصرا ورئاء الناس ويقاتلون حمية وعصبية، أو يقاتلون للفخر والعلو في الأرض بغير الحق، أو يقاتلون ليثنى عليهم بين الناس بالشجاعة أو بغية الوصول إلى مال أو الحصول على شهوات ولذات أو الوصول إلى مجد دنيوي لا يهدف إلى غاية من غايات الجهاد المقدس، أو يقاتلون في سبيل فرد أو جماعة من الناس أو غير ذلك من أمور لا تعادل غايتها بذل الروح في سبيلها. فإن هؤلاء إن يخرجوا إلى القتال فما أسرع ما يدب الذعر إلى قلوبهم ويصيبهم الخوف والهلع، ثم إنهم في أغلب أحوالهم متى وجدوا لأنفسهم منفذا للفرار من المعركة أخذوا سبيلهم إليه، إلا أن يغلب على ظنهم أنهم بقوتهم المادية منتصرون وأن عدوهم ضعيف وجبان، أو أن يقوم في أنفسهم أنهم قد أمسوا ملتمين بالقتال وإلا قتلوا وأبيدوا. ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش التي لا تحمل رسالة الجهاد المقدس تعاني أكبر ما تعاني مما يسمى عند العسكريين بفقد الروح المعنوية، وتحاول قياداتها رفع هذه القوة بوسائل مختلفة دعائية ونفسية ومادية.